البعض في المساجد يقوم القائمون عليها وفي أذان الصبح بأذانين، ما الدليل على ذلك بصحة هذا العمل مأجورين؟ يشرع الفجر أذانا، أذان قبل الصبح وأذان بعد الصبح، لما ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بغير فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وقال: إن بلالا يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. كان بلال يؤذن في آخر الليل حتى ينتبه القائم وأن الصبح قريب حتى يوتر وحتى يوقظ النائم ليستعد لصلاة الفجر. فلا بأس أن يؤذن أذان أول قبل الفجر بوقت نص ساعة ونحوها وساعة حتى ينتبه الناس أن قائم الفجر قريب، أن يقوم الذي يريد الإيتار والتهجد أن يستعد لصلاة الفجر، ثم الأذان الأخير بعد طلوع الفجر. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.